في الحواشي والجلد؟ لا، المنهي عنه هو المصحف القرآن كتابه، ما لم متصل به فهو منه الدليل. هذا المصحف، المصحف الكتاب المعروف. لا، ما هو الكتاب، كتابة ما تكون إلا في ورق. والحواشي من عين الكتابة؟ من الورق تابع له. والجلد الأخضر خارجي؟ والجلد الأخضر إلا إذا صار منفصل في الجراب، الجراب هذا ما في بأس. أما نفس المخروز مع الورق فله حكم ورق. القاعدة يا شيخ نعم، يثبت تبعا ما لا يثبت استماعا.